بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أولا، درجة الحديث: هذا حديث متفق عليه. هذا الحديث مهم جدا، قال عنه الإمام الجرداني رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم تتفرع منه آداب الخير، وقيل فيه إنه نصف الإسلام. معاني الكلمات: من كان يؤمن، من كان يؤمن، هنا الإيمان إيمان كامل أم أصل الإيمان؟ إيمان كامل. من كان يؤمن إيمانا كاملا فليقل خيرا. ما هو الخير؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا، أولا من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن بالله الذي خلقه، واليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ يوم القيامة. لماذا سمي بيوم الآخر؟ لأنه آخر يوم في الحياة الدنيا، آخر يوم في إيه؟ بعده إما جنة وإما إيه؟ نار. طيب، فليكرم فليقل خيرا أو ليصمت. الخير، ما هو الخير؟ الخير اسم جامع يدخل فيه كل الطاعات وكل الواجبات وكل المستحبات. طيب، فليقل خيرا أو ليصمت، أي ليسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. جار، المقصود بالجار هنا ايه؟ المقصود بالجار هنا ايه؟ نعم، جار في السكن. اختلف أهل العلم كما اختلفتم، فمنهم من قال الجار هو الجار من كل الجوانب، هو 40 جارا من كل جانب، 40 جار من كل جانب، 40 من ناحية اليمين و40 من ناحية الشمال و40 من الجنوب والخلف. أو نعم، ده قول الشافعية والمالكية. والراجح أن الجار هو الملاصق، الجار هو إيه؟ الملاصق. طيب، ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إكرام الضيف، إكرام الضيف واجب يوما وليلة، إكرام الضيف واجبا واجب يوما وإيه وليلة، ويكون بالبشر في وجهه وطيب الحديث معه وإحضار ما تيسر من الطعام والشراب. نعم. نعم. أحسنت، هذا سؤال مهم. لماذا قيد هنا اليوم الآخر دون بقية الأركان؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وملائكته أو ورسله أو كتبه؟ تذكير الناس بالحساب. أحسنت، تذكير الناس بالحساب. أحسنت، أن الدنيا فانية، لن تبقى لأحد، فمهما كسبت من الأموال والعمارات والعقارات فسترجع للورثة ولن تأخذ شيئا في قبرك. طيب، الفوائد المستنبطة، تفضل. الإيمان يزيد وينقص. أحسنت، الإيمان يزيد وإيه وينقص، ومن كمال الإيمان القول، قول الخير أو الصمت عن الشر. أحسنت، رعاية الإسلام لحق الجوار وحق الضيافة. أحسنت، تفضل يا شيخ محمد. من السنة الإمساك عن فضول الكلام. إيه فضول الكلام؟ الكلام الذي ليس فيه إيه مصلحة. أحسنت، أحسنت، تفضل يا شيخ أحمد. نعم، حفظ اللسان. أحسنت، تفضل يا حبيب. نعم، إيه نسيت؟ طب ماشي، اتكل لغايه ما علي. الحث على الكلام الطيب. احسنت، تفضل يا شيخ محمود. من كمال الايمان ايه؟ من كمال الايمان. احسنت، وجوب اكرام الضيف يوما وليله. تفضل يا شيخ محمود. نعم، حق الجار. أحسنت، طيب كيف يكرم الإنسان جاره؟ نعم، أحسنت، وتعليمه ما يجهل من أمور دينه والمسرة إذا سر والحزن إذا حزن وأعطاء النفقة إذا كان أخا لك أو قريبا. تفضل أنت سيد. أحسنت، الإسلام يحرص على توطين العلاقات بين المسلمين. أحسنت، تفضل يا حبيب. نعم، دين ايه؟ احسنت، احسنت، تفضل يا حبيبي. الاسلام يحث على ايه؟ الاسلام يحث على انشاء مجتمع مترابط متماسك. احسنت، تفضل يا شيخ اسامة. التحذير من خطر اللسان. أحسنت، تفضل يا شيخ. أحسنت. تفضل الشيخ محمد. شيخ أحمد عقدي. أحسنت. في بيان ركنين من أركان الإيمان وهما إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. أحسنت. نعم، أن نقول خير الكلام. أحسنت. الصمت عند الكلام أو عن الكلام المكروه. أحسنت. التحذير من الكلام المكروه. أحسنت. تفضل يا شيخ. حظ المسلم من إيمانه. أحسنت. تفضل حبيبي. نعم، من كثر كلامه كثر أي خطأ. أحسنت. تفضل سيد. الإيمان إيه؟ الإيمان باليوم الآخر أصل كل خير. أحسنت. أحسنت. الإيمان باليوم الآخر أصل كل خير. أحسنت. ودفعوه إلى الخير. أحسنت. في فوائد تانية؟ تفضل. نعم، يستحب للإنسان أن يسعى إلى تكميل إيمانه. أحسنت. أحسنت. ممتاز. يستحب للمسلم أن يسعى لتكميل إيمانه. أحسنت. طب فضيلة إكرام الضيف والعمل على إيه؟ أحسنت. أحسنت. أحسنت. ممتاز الفائدة. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته، فقد كان حريصا عليهم أشد الحرص صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أن الكلام الصادر من الإنسان ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون خيرا، القسم الثاني أن يكون شرا. فالخير قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. المباح زي ايه؟ الكلام مع الزوجة، الكلام مع الأب، الكلام مع الأم. طب متى يكون الكلام محرما؟ متى يكون الكلام محرما؟ الغيبة والنميمة. متى يكون واجبا؟ نعم، زي الشهادة. أحسنت. شهادة الحق. طيب، ينبغي على العبد مراقبة لسانه. قال ابن عباس: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. هذا الحديث فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال من الإيمان، وهي ركن من أركان الإيمان، ولذلك ربط بين الأعمال واليوم الآخر. كذلك فيه توجيه وإرشاد للكلام من عدمه، فمن الإيمان أن نتكلم إن كان الكلام فيه خير، ولا يتكلم إن كان الكلام فيه إيه؟ شر. هذا الحديث أيضا يبين أن الإسلام يحارب البخل، لذلك كررت كلمة فليكرم، كررت كم مرة؟ مرتان، لأن البخل يجمع الصفات الذميمة كحب الدنيا وسوء الظن بالله والشح. هذا الحديث أيضا في دعوة لحسن الأخلاق، هذا الحديث أيضا يقوي الروابط بين المسلمين بعضهم ببعض. والإكرام، إكرام الضيف وإكرام الجار، يشمل صورا عديدة، منها السلام والإحسان والبذل والتقدير والاحترام وحفظ الغيبة وستر العورة والنصح وعدم الأذية والزيارة والعفو والمشي في حاجته وإدخال السرور عليه والقيام بواجبه، فكلها دخلت في كلمة إكرام. قال العلماء: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له إيه؟ ثلاثة حقوق. من الجار الذي له ثلاثة حقوق؟ المسلم إيه؟ القريب. المسلم القريب له إيه؟ ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الجوار، الحق الثاني حق الإسلام، الحق الثالث حق القرابة. طب من الذي له حقان؟ المسلم الذي ليس بقريب له حقان، حق الجوار وحق إيه؟ حق الإسلام. طيب من الذي له حق واحد؟ الكافر القريب له إيه؟ له حق واحد وهو حق إيه؟ حق الجوار. نعم؟ ما احنا قلنا اختلف العلماء في حد الجار، والصحيح انه الملاصق فقط. لا، انا القريب في الجوار وليس القريب في النفس. عن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معلوم أن أسباب الإرث ثلاثة: نسب ولاء وإيه؟ ونكاح. نسب ولاء ونكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجوار سبب من أسباب الإرث. سبحان الله. كذلك حسن الجوار يطيل في العمر، حسن الجوار يطيل في العمر. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. كذلك الجار الصالح من السعادة، الجار الصالح من السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق. كذلك يستحب للمرء أن يتعاهد جيرانه بالطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، تعرفون المرقة، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ولإذاء الجار آثار كثيرة، منها أن إيذاء الجار ليس من الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية بوائقه. كذلك عدم إيذاء الجار من الإيمان. قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أذية الجار سببا من أسباب دخول النار. نعم الشيخ سلامة. قيل له: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها غير أنها تصدق بالأثوار. الأثوار اللي هي إيه؟ قطع الجبن الصغيرة من الأقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. الأثوار قطع الجبن. آخر فائدة متعلقة بهذا الحديث: حكم الضيافة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة، والثاني واجب في حق أهل البوادي دون القرى، الثالث أنها سنة مؤكدة. سنة إيه؟ مؤكدة. والصحيح أنها واجبة في حق البوادي. البوادي اللي هم إيه؟ زي مثلا القرى، دون القرى. هو يقصد بالقرى هنا المدن. معروف ان المدن ممكن ايه الرجل يفتري، يستاجر مثلا غرفة بيتا ويبيت فيه. اما في القرى ما فيش، ليس فيها ايه اكتراء. لذلك يجب في حق اهل البوادي دون القرى. في حق، ممكن نقول هنا مثلا الان، في حق اهل القرى دون المدن. نعم، ما قلنا واجب في حق أهل القرى دون المدن. أهل القرى دون إيه؟ نعم، ثلاثة أقوال. قول الأول واجب، قول الثاني سنة مؤكدة، والثالث واجب في حق أهل القرى دون إيه؟ أهل المدن. طيب، في أي سؤال في الحديث الخامس عشر؟